أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. نعم. هذا الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين أي الزوج والزوجة: حسابكما على الله. قال من باب التخويف بعد انقضاء: أحدكما كاذب، يعني أحدكما كاذب والآخر صادق قطعا، لأنه إما أن تكون المرأة زانية أو ليست بزانية. ثم قال: لا سبيل لك عليها. قوله لا سبيل لك عليها هذا يدل على الديمومة، وهذا يفيدنا على أن اللعان إذا وقع فإن المرأة تحرم على الزوج تحريما أبديا، تحرم مطلقا، سواء تزوج زوجا آخر أو لم تتزوج، سواء أكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها، كأن تكون المرأة غير مدخول بها مثلا فأكذبت نفسها فأقيم عليها حد يعني حد غير المحصنة، لأنه لا بد من الدخول لإثبات الإحصان في الزنا، فأقيم عليها الحد 100 جلدة وتغريب عام، ثم بعد ذلك أرادت أن ترجع لزوجها، فنقول في الجميع أنه تحرم عليه على سبيل التأبيد، أكذب نفسه هو أو أكذبت نفسها هي مطلقة. نعم، هناك رواية أخرى في المذهب مال لها ابن اللحام في تجريد العناية، ورجحها بعض المتأخرين مثل يوسف بن عبد الهادي، أنه إذا أكذب نفسه وأقيم عليه الحد جاز له أن يرجع لها، ولكن هذه ظواهر النصوص على خلافها. ثم قال: يا رسول الله، مالي؟ أي المال الذي بذلته لها وهو المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يقول: إن كنت قد صدقت وهي زانية حقيقة فهذا في مقابل الوطء الذي وطأتها إياه بما استحللت من فرجها. وهذه الجملة تفيدنا مسألة، وهو أن النكاح لا يفسد ولا يفسخ بالزنا، وإنما يفسخ باللعان. إذا زنت جاز له أن يفسخه باللعان أو أن يطلقه ابتداء، وهذا هو الأكرم له والأفضل أن لا يلاعن. فالزنا لا يفسخ النكاح، لكن يجوز للرجل، أذن في الشرع إذا رأى من امرأته هذا الأمر يجوز له أن يعضلها لتفتدي منه. إذن الرجل إذا رأى امرأته قد وقعت في الزنا يجوز له 3 طرق في الفرقة، أكرمها وأفضلها وأتمها أن هذا الرجل يفارقها بإكرام من غير يعني يطلق تطليقا عاديا، ثم يليه في ذلك يجوز له أن يعضلها بأن يشد عليها وأن لا يعطيها قسمها وأن لا يعطيها نفقتها ويشد عليها لكي تفتدي منه بأن ترد له مهره فيكون خلعا. ونحن نقول إن الرجل لا يجوز له أن يعضل زوجته أو أن يأمرها بالخلع إلا إذا كانت قد وقعت في الزنا، وهذا من حق له لأجل ماله، وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يقذفها ثم بعد قذفه إياها يلاعنها إن طلبت هي ذلك. إذن هناك الفرقة بسبب الزنا لها 3 صور ب3 درجات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو الذي رماها به. متفق عليه. نعم. وفي حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني انظروا إليها، فإن جاءت به أبيض أي بشرته بيضاء سبطا. السبط جاء في قصة عيسى بن مريم أنه كان سبط الشعر أي مسترسل الشعر، يعني يكون شعره ناعم. وقال بعض الناس لا، ليس المراد، أو بعض الشراح ذكروا أنه ليس المراد بالسبط هنا الشعر الناعم، قال لأن الأطفال يولدون جميعا وشعورهم واحدة قليلة جدا فلا يكون كذلك، وإنما المراد سبط الخلقة أي أن خلقته جميلة مكتملة. قال: فهو لزوجها، وإن جاء به أكحل أي عينه يعني كمن وضع فيها الكحل فيكون سواد رموشه كثيرا، جعدا أي أن شعره أجعد، وعلى رأي بعض الشراح فإنه أي جعد الخلقة يعني غير مستوى الخلقة، يعني بعض أجزاء يعني من حيث الجمال والنظرة. قال: وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. طبعا جاء في بعض طرق هذا الحديث أنها رؤيت على الوصف السيء، رؤيت على الوصف السيء، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه إذا لاعنت المرأة من زوجها فقد انتفى الحد عنها، وانتفى الحد عنها ولو ثبت خلاف ذلك، إلا إذا أكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها. يعني المرأة إذا لاعنت ثم بان أن هذا الولد ولد زنا كما جاء في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قافة، ومع ذلك لم يقم عليها الحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أيمان سبقت لكان لي ولها شأن، فلم يقم عليها الحد، فدل على أن حد الزنا يسقط باللعن عليها، وكذلك حد القذف على الزوج يسقط ولا يقام عليهما حد القذف على الزوج والزنا على الزوجة إلا إذا أكذبا أنفسهما، إذا أكذبا أنفسهما أقيم عليهما الحد. المسألة الثانية أن، وهذه مسألة أريد أن تنتبه لها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس قافة عليه الصلاة والسلام، وهو في قافته أصدق وأدق من أي قافة، بل إنه أصدق وأدق لأنه بوحي من الله عز وجل من تحليل الحمض النووي هذا المشهور الذي يسمى بالدي إن إيه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الولد على الوصف السيء لم ينسب الولد هذا لذلك الرجل. وهذا يدلنا على قاعدة حكي الإجماع عليها، وهي أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بمن كان بسببه، أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه لمن كان بسببه ولو استلحقه. وقد حكي الإجماع على هذه المسألة، وخالف في هذه المسألة إسحاق بن راهوية، ونقل عن بعض السلف أنهم خالفوا فيها، وجاء عن الشيخ تقي الدين قولا، فنقل البعلي في الاختيارات أنه يرى رأي إسحاق، والذي نص عليه الشيخ تقي الدين في الفتاوى في موضعين نصا صريحا يرى رأي الجمهور، وهو أن ولد الزنا لا يستلحق ولو استلحقه، ولو جاءت قرائن تدل على أنه ابن لهذا الرجل لا يستلحق مطلقا. إذن عندنا مسألتان، انتبه معي، أن الرجل أي رجل في الدنيا هو ابن ثلاثة: معلوم النسب ومقطوع النسب ومجهول النسب. فمعلوم النسب من عرف أبوه، فكل من عرف أبوه فهو معلوم النسب، هذا أي شخص في الدنيا يستلحقه ما يجوز لأنه عرف أبوه، انتهينا منه. النوع الثاني مجهول النسب، ومجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه، لا يعرف سبب الولادة، ولا يعرف يعني لا يعرف سبب الولادة، ولا يعرف والده، يعني لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، نعم لا يعرف والده ولا يعرف سبب الولادة. كأن يكون هناك رمي ولد في الطريق، فهذا يسمى مقطوع النسب، وجد في بحر، وجد في مسجد، هذا مقطوع نسب ليس مجهول، عفوا هذا مجهول النسب ليس مقطوع النسب، مجهول النسب لا يعرف، مجهول لا نعرفه، هذا يجوز استلحاقه بشرط أن لا يوجد في العرف والعقل ما يمنع من ذلك. في العقل ما يجي ولد أبو 20 ويستلحق واحد ابن 19 أو 18، فلا بد أن يكون بينهما على أقل تقدير 10 سنوات، لأن أقل سن يطأ فيه الرجل 10 سنوات كما مر معنا في أكثر من موضوع. والأمر الثاني العادة كان يكون مشرقي ومغربي، أو أن يكون إمكان الحمل، وهكذا أسباب كثيرة جدا في العادة. النوع الثالث ما يسمى بمقطوع النسب، ومقطوع النسب له صور، منها ولد الملاعنة الذي نفي في النسب، ولد الملاعنة الذي نفي في النسب. الأمر الثاني ولد المرأة غير المزوجة من زنا، إذا ولدت امرأة يعني وهي غير ذات زوج من زنا. الصورة الثالثة إذا تزوجت امرأة فولدت لأقل من 6 أشهر، أو فارقت زوجها فولدت لأكثر من 4 سنين، فإن هذا الولد لا ينسب لهذا الزوج، طبعا إلا في رواية رجحها أبو الخطاب وهو رأيه. الصورة الخامسة إذا تحملت المرأة ماء، وهذه وإن كانت قليلة في الزمان الأول، لكن حكى الإجماع عليها ابن أبي عمر في الشرح الكبير، إلا أنها الآن كثيرة جدا، فإن هناك البنوك المتخصصة في هذه الحيوانات تأتي المرأة فتختار صورة الرجل الذي تريده، ثم تريد التلقيح من هذا الرجل، ثم بعد ذلك إذا أراد هذا الرجل أن يستلحق هذا الولد فهل يستلحق منه؟ نقول بإجماع لا يستلحق، لأن السبب ملغي شرعا، وللعاهل الحجر، ما دام التغى السبب الشرعي فإنه لا يصح الاستلحاق، حكي إجماعا. لكن ذكرت الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين ثابتة عن إسحاق، ولكن الشيخ تقي الدين نقلت عنه ونقل عنه تصريح، والظاهر هو التصريح، فإنه يرى رأي جماهير أهل العلم الذي حكي الإجماع فيه. طبعا دليلنا هنا يعني أن سلم لم ينظر لهذه القرائن بدون استلحاق. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث فيه هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة، أي قبل أن يتكلم بالخامسة، وهذا فيه أنه يسن قبل أن يتكلم الرجل أو المرأة باللعن والغضب الخامس، وهي اللعنة الخامسة، أن يوقف بعد الربع قف، ثم إذا أوقف يبين له أن هذه الخامسة هي الموجبة، موجبة لعذاب الله عز وجل، والموجبة لعقوبته سبحانه وتعالى، وأنه مهما كانت عقوبة الدنيا فإنها أهون وأيسر عند الله جل وعلا من عقوبة الآخرة. إذن فيوقف زمانا ويذكر الله عز وجل، ولذلك فإن مهابة المقام تجعل الشخص قد يتراجع في ذلك المقام. هذا هو مشهور مذهب أنها مستحبة، لكن نقلت رواية في المذهب، ذكر الزركشي الشمس الزركشي أن ظاهر كلام الخراقي أنها واجبة. لماذا قالوا ظاهر كلام الخراقي؟ يعني شوف، الخراقي بالذات يهتمون بكلامه بظاهره، لأنهم يقولون الأصل أن كل لفظة في مختصر الخراقي هي كلام الإمام أحمد، مثل المزني في مختصره الأصل أن كل كلمة جاء بها هي كلام الإمام الشافعي، ومثل ابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير وهما مطبوعان الأصل فيهما أن كل كلمة أوردها هي كلام مالك، إلا حروفا معدودة تتبعها أبو بكر عبد العزيز في رسالة مطبوعة، وأبو عبد الله بن حامد في رسالة في آخر كتابه التهذيب، قالوا إن الخرقي وافق أو خالف نص أحمد فيها، فذلك يعنون بظاهر كلام الخرقي فيقول إنه رواية في مذهب أحمد وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك دائما يعنون بظاهر كلام الخرقي بالخصوص ظاهر كلامه. طيب، طبعا هذا قال الشيخ أن رجاله ثقات، وكذلك ابن عبد الهادي قال إنه لا بأس بإسناده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذه اللفظة سهل بن سعد في قصة المتلاعنين حقيقة فيها من الإشكالات الشيء الكثير، ففيه أنه قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال ذلك الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني أنا، فطلقها ذلك الرجل ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جملة معنا في قوله فطلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، هذه فيها أمور. الأمر الأول: هل يصح إسنادها أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه اللفظة، يعني هذا من كلام الشيخ، أن هذه اللفظة في قوله فطلقها ثلاثا هي لفظة مالك، وأما لفظة إبراهيم بن سعد فإنه قال ففارقها ولم يقل فطلقها ثلاثا، وأما ابن إسحاق فأنه قال هي طلقة بائنة، أي أن الرجل تلفظ بالطلاق، فكانت شبيهة بلفظة مالك لكنه قال هي طلقة بائنة ولم يأتي بلفظ الثلاث. وأما ابن أبي ذئب والأوزاعي وعقيل وغيرهم فيقولون إنه مثل رواية إبراهيم السعد أنه فارقها، ففارقها وفي بعضها ثم فارقها. إذن أغلب الرواة رووا هذا الحديث بلفظ فارقها، وبعضهم قال هي طلقة بائن، وبعضهم قال هي طلاق بالثلاث، وينبني على ذلك أن الصواب في لفظها بناء على أكثر الرواة أنه فارقها ولم يقل طلقها، هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول إن ثبتت هذه الرواية فإنها رواية بالمعنى، فيكون الراوي رواها بالمعنى فقصده بالطلاق أي الفرقة، وقصده بالثلاث أي البينونة الكبرى المحرمة دعا تحريما كليا، فتكون من باب اجتهاد الراوي في التفسير. هذه الجملة قوله فطلقها ثلاثا أخذ منها أحكام، لضيق الوقت نأخذ حكمين. الحكم الأول هو المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مسألة هل يجوز إيقاع الثلاث أم لا. استدل بها العلامة أبو محمد بن قدامة الموفق عليه رحمة الله بأنه يجوز إيقاع الثلاث، قال لأنها بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فطلقها ثلاثا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفها، فدل على أن الثلاثة تقع واحدة، عفوا، فأن الثلاثة تقع ثلاثا، أن الثلاثة تقع ثلاثا. طبعا الإجابة عنها سهلة، بأن في بعض الألفاظ فطلقها بائنا فيكون بلفظ البينونة، أو أنها ثلاثا أي أنها الثالثة، أو أن هذا اللفظ لا تصح وإنما هي رواية بالمعنى. المسألة الثانية استدل بقوله فطلقها ثلاثا، ظاهر المذهب أو هذه الجملة أو هذا المعنى استدل بها على أن الزوج الملاعن إذا طلق زوجته الملاعنة قبل تفريق الحاكم، شوف قبل تفريق الحاكم، أن الطلاق يقع، لأنها مفرقة بتفريق الحاكم، بينونة كبرى، فيكون اجتمعت عليها فرقتان، طلاق وبينونة، وهذا من باب إعمال اللفظ، من باب إعمال اللفظ. وأما على الرواية الثانية فيقول إن هذا الطلاق إن صحت لفظة فطلقها ثلاثا أن هذا لا فائدة منه، لأن الفرقة حقيقة بتفريق الحاكم، وهي فرقة أقوى من الطلاق الثلاث، فتدخل الصغرى في الكبرى، فكأنه قالها من باب يعني طيب الخاطر، هذا الرجل من طيب خاطره يقول خلاص مالي خاطر في المرأة مطلقا، فظن أن الطلاق الثالثة أو الثلاث أو البتة تحرمها أشد التحريم، ما علم أن تفريق الحاكم أقوى باللعان. المسألة الأخيرة في قوله قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أنه لا يصح فرقة في اللعان بدون حكم حاكم، فلا بد أن يكون بحكم الحاكم. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. نعم. هذا حديث ابن عباس له طرق كثيرة متعددة. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف جميع طرق هذا الحديث، فقد كان الإمام أحمد يقول إن هذا الحديث لا يصح مطلقا، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومثله النسائي أحمد بن شعيب، فإنه كان يرى أن هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه، ولم ينقل تصحيح هذا الحديث إلا عن متأخرين، وأما متقدم أهل العلم فلم ينقل عنهم يعني أنه صححه، مما صححه الحافظ هنا أو وثق رجاله وغيرهم، وأما متقدم أهل العلم فإنهم لا يصححونه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث لا تقوم به الحجة لتضعيف الأئمة له من جهة، ولكونه معارضا للكتاب والسنة، فأما معارضته للكتاب فإن الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعندنا قاعدة أن الابتداء كالاستدامة، أو أن الاستدامة كالابتداء، فكما لا يجوز زواج الزانية ابتداء فيحرم استدامة عقد نكاحها إذا ثبت ذلك عند الزوج، إلا أن يكون ذلك من باب العضل، يعضلها ليأخذ حقه، لكن لا يجوز له أن يطأها إذا ثبت زناه عندها، إذا ثبت زناها عنده. ولذلك يعني هذا الحديث يعني هو معارض وفيه كلام لأهل العلم، وإعلاله يحتاج إلى كلام، لأنه طرق كثيرة جدا. نمر على هذا الحديث ثم نذكر كيف وجهه أهل العلم وبما استدل به. قال هذا الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس. قوله لا ترد يد لامس، قد يظن بعض الناس أن معنى قوله لا ترد يد لامس أي بالزنا، وهذا المعنى خطير جدا، فلو قلنا بذلك لقلنا إنها لا ترد يد لامس معناه أنها زانية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على زناه، على عقد النكاح مع زناها، وهذا خطير جدا يخالف النصوص وهو واضح، ولذلك أنكر إمها ذلك، أنكر إمة صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم وجه هذا توجيه، فبعضهم يقول إن قولها لا ترد يد لامس أي لكونها تطلب المال، فأي لام يعني دائما تطلب من الناس المال، فلا ترد يد لامس، فكنا بطلبها المال باللامس، ولكن هذا يقول بعيد في اللغة. وأقوى منه بعض الشيء أن يكون قصده لا ترد يد لامس، أي بالحديث، أي أن هذه المرأة تحب الحديث مع الرجال. ومعلوم أن الرجل يأنف أن امرأة تكلم الرجال كثيرا وتستبسط معهم في الحديث، فكأن هذا الرجل يقول إن امرأتي تحب الإناس مع الرجال والكلام. وأن ترى في الأسواق بعض النساء تدخل وتسولف مع راعي المحل وتبحث عن من يتكلم معها، بل ربما صاحب المحل يستحي من كثرة حديثها. وهذا أقوى وإن كانت اللغة ليست دالة عليه بقوة. المعنى الثالث هو الذي اختاره أو مال له الشيخ تقي الدين، أن معنى قولها لامس هنا أي لمس اليد وليس لمس الجماع، لأن اللمس يطلق على الجماع وعلى اليد، مر معنا في الطهارة أو لامستم النساء، وفي قراءة عشرية أو لمستم النساء، وقد يطلق أحدهما على الثاني. فيد لامس معنى اللمس، بمعنى أن هذه المرأة تتساهل في لمس الرجال لها. ولذلك المرأة كلما كانت أكمل عفة وأبعد عن الرجال نظرا ولمسا فإنه أكمل، كما روينا من حديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. مع أنه يجوز أحيانا أن تنظر للرجال أو ينظر إليها لمصلحة، ولا يبدي نزلتهن إلا ما ظهر منها، وهكذا كذلك اللمس. ولذلك يقول أهل العلم ويقول فقهاؤنا إن المرأة التي تتساهل في لمس الرجال لها يكره نكاحها ولكنه لا يحرم. مثل بعض النساء قد تكون وظيفتها فيها مس للرجال، مثل التي تقوم بالحجامة، تقوم بحجامة، هذه لا نقول يحرم نكاحها ولكن يكره، لكن يجوز والنكاح صحيح ابتداء ويجوز استدامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فارقها أو غربها، أي أبعدها عنك وعن هذا الشيء، هو من باب الندب وترك الكراهة لا من باب الوجوب، وبذلك يتفق يعني نصوص الشرع ولا تختلف. قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، يعني أبعدها، جعلها مكانا بعيدا عنك. قال أخاف أن تتبعها نفسي، يعني يرغب بها والرجل يتعلق بها. قال فاستمتع بها، يعني أبقيها عندك. قال وفي لفظ أنه قال طلقها، فقال لا أصبر عنها، فقال فأمسكها. إذن لابد من توجيه اللمس أو بكونه لا ترد يد لامس بأحد المعاني الثلاث التي سبقت. طبعا هنا مسألة بس عشان أؤكد عليها، وهي قضية أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة قد وقعت في الزنا حتى تتوب. وأطال العلماء في كيفية معرفة توبة المرأة، وذكر فقهاؤنا أن المرأة من علامة توبتها أن تراود، فإن امتنعت فقد تابت، وهذا واضح. وهذا واضح في بعض البلدان التي يكون فيها مثلا زواج من الكتابيات، أو يتساهلون في قضية المخادنة، فقد تترك المرأة الزنا لأجل رجل ليس تركا للزنا، فتقول تركته لأجلك، فيقول إن هذه المرأة صارت محصنة فيجوز زواجي منها. فنقول يعني امتحنها ممن أراد الزواج بها قبل عقد النكاح، فإن راودها عن نفسها فطاوعت فهي ليست بمحصنة، فليست بالمحصنة التي من محصنة الكتاب، لأن المحصن له أكثر من معنى في باب الزنا غير باب القذف غير باب النكاح للكتابية، فهي ليست بمحصنة لأنه راودها فلم يعني تمتنع. طبعا يقولون، هذه إشارة فقط لضيق الوقت، يقول أظن أبو بكر بن العربي أو نسيت الآن، يقول إن أشكل آية في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون أزواجهم بعد ذلك. يقول كيف يعني في هذه الآية قوله لا ينكح، إما أن يكون معناها لا يطأ، وإما أن يكون معناها لا يعقد. فإن قلت لا يطأ ففيها اعتراض، وإن قلت لا ينكح وهو عقد النكاح ففيها اعتراض، ولكن لها توجيه يعني، لكن لعله يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحب بن حبان. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما صححه ابن حبان فقد صححه أبو الحسن الدارقطني في العيل، فإنه لما أورد تفرد عبد الله بن يونس بهذا الحديث قال وهو صحيح، أي هذا الحديث صحيح. ولا شك أن الدارقطني من أعلم أهل زمانه رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 385 من الهجرة بالعلل، وكتابه العلل هذا من أنفس كتب العلل عليه رحمة الله. وإن كان صدق ما قيل أنه ألفه من ذهنه وهو يمشي، فهذا يعتبر من عجائب الدنيا إن كان ذلك كذلك. هذا الحديث أن أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أو المتلاعنين يصح الوجهان، والتي في سورة النور، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. هذه جملة فيها أمران، قوله أدخلت أي نسبت لأحد ولدا ليس منهم بأن تكون قد واقعت زوجا أو تحملت ماء ونحو ذلك. ففي هذه الجملة حكمان، حكم الأول أن هذا من كبائر الذنوب وأخطرها عند الله عز وجل ولا شك في ذلك، وخصوصا أن هذا الذنب متعد ضرره. الأمر الثاني، هذه الجملة تدل على الحديث الآخر وهو قاعدة من القواعد الشرعية الأصلية أن الولد للفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت على قوم من ليس منهم، فهو في الأصل الولد ليس من هؤلاء القوم، ليس من ماء زوجها، ولكن الولد ينسب للفراش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى كون أن الولد للفراش؟ يعني أن المرأة إذا ولدت ولدا وكانت المرأة مزوجة وأمكن أن يكون هذا الولد من هذا الزوج، كيف يكون يمكن؟ أولا بأن يكون الزوج ممن يمكن وطؤه بأن يكون ابن عشر فأكثر. الأمر الثاني أن يكون هذا الولد بعد 6 أشهر من حين إمكان الوطء، من حين إمكان الوطء. الأمر الثالث أن لا يوجد مانع يمنع، كأن يكون مثل الغربي مع الشرقي اللي هو المانع العقلي. حينئذ إذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإن هذا الولد ولو لم يكن من هذا الرجل فإنه ابنه، فإنه ابنه، وهذا صحيح. وقد تعرفون حديث عائشة في الصحيح، كان نكاح الجاهلية 4 أنواع في الجاهلية فأبطلت كلها إلا النكاح الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم منه أو من نعم من من منه هو عليه الصلاة والسلام إلى آدم عليه السلام لم يعني يكون في نكاحهم إلا النكاح الشرعي المعروف. وأما الأنكحة الجاهلية الأخرى مثل أن المرأة تزني بجماعة ثم تختار من شاءت أو أن تنصب لواء وغير ذلك ما ذكرته عائشة هو الحديث الصحيح. فالمقصود من هذا أن الولد الفراش فينسب ولا يجوز نفيه إلا بالطريق الشرعي، وهو أن ينفيه أبوه كما سأذكر بعد قليل في الجملة الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الولد لزمعة، فإن زمعة كانت عنده جارية، وهذه الجارية قد واقعها أبو سعد بن أبي وقاص، فمات زمعة ومات أبو سعد رضي الله عنه، فاختصم الولدان عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في الولد. فقال سعد إن أبي قبل أن يموت قال لي إن هذه الجارية قد واقعتها وهذا الولد مني، وأما عبد بن زمعة رضي الله عنه فقال إن هذه الجارية كانت ملك أبي وهي فراش له، يعني استسرى بها وهي في ملكه ولم يزوجها لأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد فوجده يشبه سعدا، فقال بعد ذلك واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة، أي امتنعي من النظر إليه. فهو من حيث الحكم هو أخوها، ولكنه من باب الديانة تمتنع من النظر إليه وتحتجب منه لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر زوجه وأهل بيته من باب يعني الأمر الخاص. فأثبت النسب مع وجود الشبه بالثاني. طبعا الحنفية ماذا يقولون؟ نكتة، هنا نكتة في ضبط الأحكام. الرسول قال هو لك عبد بن زمعة، قال الحنفية لا، الحديث ليس كذلك، وإنما الحديث هو لك عبد ابن زمعة، لكي يثبت أنه ليس أخا وإنما هو عبد، لأنه ولد من ماء سعد على فراش أمة والولد يتبع أمه في الرق، فقال هو لك عبد ابن زمعة وأثبت نسبه. طيب الجملة الثانية في قوله وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذه فيها من فقه مسائل. المسألة الأولى سهلة جدا، أنه يحرم وهو من أشد الحرمة أن ينفي الولد نسب ابنه منه إلا أن يكون عنده يقين مجزوم به، وما عدا ذلك فيحرم. هذا واحد، لأنه قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، وهذه خطيرة جدا جدا جدا. الأمر الثاني أن نفي الولد لا يصح إلا بعد الولادة، فلا يصح نفي الحمل، وهذا هو المذهب، لأنه قال وهو ينظر إليه، فلا بد أن يكون بعد الولادة. فالمرأة إذا كانت حاملا وقد اتهمها زوجها بالزنا وأن الولد ليس منها، يجب عليه أن ينتظر حتى تلد ثم ينفيه. وبنوا على ذلك أن الأب إذا مات قبل نفيه فإنه ينسب له، تترتب عليه عدد من الأحكام. نعم. طبعا هنا يتعلق بها مسألة أيضا مهمة جدا، أنه يجب على القاضي أن يعظ ويخوف في قضية النسب، وإذا تأكد القاضي بعدم صحة دعوى الزوج فإنه يصرف النظر عنها، وهذا جائز فقها. وبناء على ذلك فإن القاضي قبل أن يبدأ في قضية اللعان لنفي الولد، نحن عرفنا أن اللعان نوعان، إذا طلب الزوج بلعان لنفي الولد فإنه يعظه ويذكره بالله عز وجل، وكذلك يأتي ويحلل الحمض النووي لهذا الولد ولأبيه، فإن جاءت النتيجة موجبة بأن كان هذا الابن المراد نفيه هو ابن لهذا الأب، فإنه حينئذ ينفي النظر في الدعوة، يصرف النظر عن الدعوة ولا ينظر إليها، لأن القرائن دلت على خلاف ما قال هذا الزوج، وخاصة في هذا الزمان مع كثرة يعني بعض الأمراض وبعض العقاقير هذه المخدرات، تجعل الشخص يشك، مخدرات هذه تجعل الشخص يمرض مرضا نفسيا، فليس كل من طالب بدعوى يعطى إياها. سم شيخنا لا، ما يقام عليه الحد لوجود الشبهة، ويحتمل أن يقام عليه القذف، قد يحتمل أن يقام عليه حد القذف. لا، هو شيخ، لا، بالنسبة لحد القذف يلاعن لأجلي، هو يلاعنها لأجل الزنا، لكن لا يلاعنها لأجل الولد. نعم، يلاعنها، يكون لعان، يقام عليه حد القذف إلا أن يطالب هو باللعان لأجل الزنا فقط، ولكن لا يقال له لاعن لنفي الولد، احنا نقول اللعان له غرضان. فإن امتنع القاضي من النظر في قضية اللعان لنفي الولد يبقى حقه هو في اختيار اللعان لإثبات الزنا على زوجته لكي يدرى عنه الحد. ما نأخذ الحديثين فقط علشان ننهي الباب يرتاحون الأخوان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. المراد بالإقرار أي بعد الولادة، وأما الإقرار قبل الولادة فلا عبرة به لعدم وجود العين، مثل من أسقط حقا قبل تملكه إياها. لو قال رجل: زوجتي طالق، إن تزوجت فلانة ما يقع الطلاق، في قول أكثر أهل العلم، لعدم استحقاقه لها. لو قال في يعني: إن كان علي دين فهو لك، وهكذا، شيء قبل وجوده لا يثبت. وكذلك هنا قبل ولادة الولد إثباته للحمل لا عبرة به، بل العبرة من حين الولادة. قال: من أقر بولده أي بعد ولادته طرفة عين فليس له أن ينفيه بعد ذلك. وهذا من قول عمر رضي الله عنه، هو بمثابة المرفوع، لأن مثل هذا القول من عمر رضي الله عنه لا يعرف له فيه مخالف، ونحن نعلم أن أعلى درجات أقوال الصحابة ما قاله الأربعة أو أحدهم رضوان الله عليهم، فيكون في مثابة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المفهوم من خبره عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابة أولى من غيرهم، خاصة الخلفاء الأربعة. أخذ فقهاؤنا من هذا الحديث أن من هنئ بولد فقبل التهنئة فإنه يكون إقرارا، فلا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك. ذكر بعض من شدة الإقرار، لو قيل له مبروك الولد قال الله يبارك فيك، هذا يكون إقرار، بعد ذلك لا يصح له النفي. أو مضت مدة تدل دلائل الحال على الإقرار، مثل أن يعني يعطيها نفقة للولد أو هكذا، يعني الدلائل الحالية لا تدل عليه، فحينئذ لا يصح له نفيه. لو جاء رجل وابنه ابن 10 سنوات قال أريد أن أنفي هذا الولد، لا ينتفي ولو باللعان، ما ينتفي، لا ينتفي إلا بعد الولادة، إلا أن يكون جاهلا مدة طويلة بهذا الولد حتى كبر، فحينئذ يجوز نفيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه من الفقه يعني اختصارا مسائل. المسألة الأولى أن هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قرينة على أن هذا الولد ليس منه، يعرض فيه كما في رواية مسلم يعرض بأن ينفيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك بأن ذكر له أمرا يعني مقنعا، وهو: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: إنها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، أي من أصوله. قال: فلعل ابنك كذلك نزعه. إذن فالقاضي حينئذ يحرص على أن يصرف الزوج قدر استطاعته عن نفي الولد، اللعان نفي الولد يحرص على نفيه، أي القاضي يحرص على نفي اللعان. المسألة الثانية المهمة عندنا قوله: قال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذه يؤخذ منها أنه يجوز للقاضي أن يصرف النظر في قضية اللعان لنفي الولد، يجوز ذلك إذا قامت عنده قرائن قوية تدل على ثبوت نسب هذا الولد لأبيه، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ويفعله الآن القضاة في المحاكم الأحوال الشخصية عندنا، أنه لا بد من الذهاب للأدلة الجنائية لتحليل الحمض النووي، فإن كانت النتيجة موجبة بأن كان الابن المراد نفيه ابنا صليبا لهذا الرجل، فإنه يصرف النظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس ابن الله فإن القاضي يذكره ويخوفه ولا يعلمه بالنتيجة، فإن امتنع فالحمد لله، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، وإلا إن أصر وأبى فله الحق حينئذ أن يلاعن زوجته. بذلك نكون بحمد الله أنهينا كتاب اللعان، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمي شيخي في الحمل المذهب، المذهب مشهور، مذهب ينتظر. لا، هذه المرأة لعنت لأجل الزنا، هذا أصله، ثم لما نتج يقول يكون هناك لعان آخر، هذا كلامه. أو أنها ولدت، يحتمل أن تكون ولدت فنظر له نسلم بعد ذلك، يعني كان اللعان بعد الولادة ونظر إليه بعد اللعان بأيام، لأن لما كبر ونظر إليه صلى الله عليه وسلم. سم؟ نعم، عندنا لعانان، لعان لأجل النفي ولأجل الحد. بالضبط. في شيء مشايخ؟ لكن بصيغة اللعان في نفي الولد، نفي الوعد، نعم يزيد، نعم في صيغة اللعان يزيد، وأن هذا الولد ليس ابني، لابد أن يرميها بالزنا ويرميها بنفي الولد. معا في حالات معينة ينتفي الولد من غير لعان، وهو إذا لم يمكن إلحاق النسب إليه ينتفي مباشرة من غير لعان، يعني تزوجها اليوم بكرة ولدت، هذا ما يحتاج لعان، ما يحتاج لعان. الفقهاء يقولون بإجماع لا يلتحق به، إلا رواية عن أبي حنيفة لا توجد في كتب أبي حنيفة، وإنما نقلها الموفق بن قدامة رحمه الله في كتب أبي حنيفة المتأخرين الآن، قطع موجود عند الأوائل التي فقدت، فنقلها الموفق، نقلها وذكر الراوي عن أبي حنيفة، ليس من الرواة المشهورين، لا زفار ولا يعني لؤلؤي ولا أبو يوسف ولا محمد، نقل عن أبي حنيفة أن المرأة إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، الجمهور قلنا لا ينتفي، لا ينسب للأب فينتفي وحده، قال يجوز أن ينسب للأب، عفوا ينسب للزوج إذا استلحقه، وأقر عليها أبو الخطاب. هذا تصير متى؟ إذا رجل وقع امرأة في زنا ثم تزوجها فولدت لأقل من 6 أشهر. لكن الآن أحسن الله إليك، نفي الولد يلزم منه الزنا، يعني لا مو بلازم، قد يكون انه عفوا يلزم منه ان يقذفها بالزنا نفي الولد، لكن ايه لازم لازم لازم. ولكن هم يقولون يا شيخ من علامات الزنا الحمل، جلد عثمان بالحمل بقرينة الحمل، وأما الشرب فلا يجلد إلا بالقيء دون الرائحة، الرائحة ما يجلد بها، يجلد بالقيء. لكن ما يكون بلعان نفي الولد الفرقة، نفي الولد بلى. طيب إيه لا، أي لعان في نفي ولد فرقة؟ فرقة متى ينتفي من غير لعان؟ تزوج رجل امرأة ولدت على طول، هذا محتاج لعنها، هذا الولد أصلا لا ليس له، ما يسجل باسمه، ليس لك. لأنهم يقولون الجمهور إلا أبو حنيفة في رواية وأبو الخطاب، حتى لو قال هذا ابني ليس ابنك، مقطوع النسب، ليس مجهول، مقطوع النسب. ما فهمت، أخشى أنك فيك النوم يا شيخ، ما وضحت؟ لا إن شاء الله أنها وضحت، لكن شلون يبقى الزوج مع زوجته مع أنه نفى من غير ملاعنة؟ طيب لا لا لا، إذا لعنها خلاص حرمت عليه، جابت ولد بعد أسبوعين من غير ملاعنة، خلاص الولد هذا ولد فلان بن فلانة، بن فاطمة، بن رقية، بن زينب، فلان بن فلانة، ما ينسب له. إن وصل للقاضي الخبر يقيم عليها حد الزنا 100 جلدة إذا كانت غير، يعني زنت وهي غير محصنة، بس ولدها ابنها هي ليس ابنه. بعض الناس عادي عنده، موجود شيء، موجود شيء. أنت قد لا تتصور أنك القضايا التي تعرفها في ذهنك محصورة. استلحاق لابد أن يكون الرجل الأب، غير الأب ما يستلحق، الأخ ابن العم ما أحد يستلحق. القاضي قد ينيط، هذه مسألة الإناطة شيء آخر، لا هو الذي يستلحق، فيقول هذا الابن ابني، بشرط أن يكون الابن مجهول النسب، لا مقطوع ولا معلوم، معلوم حرام. ما يجي يقول ولد فلان لا هذا ابني، حرام عليك ذلك الشيء ولا يصح. الأمر الثاني أن يمكن أن يكون ابنا له ديانة، يجب عليه أن يكون يعلم أنه ابنه ديانة. لا التبني غير يا شيخ، التبني يقول هو ليس ابني، هو ليس ابني، ولكني سأنسبه لنفسي. لا هذا يقول ابني، أنا لي ابن ضايع، أنا لي ابن ضايع كنا في مكة مثلا وضاع، وهذا أنا أعرفه في شامه فوق عينه، أو مثلا ضاعوا في تسونامي حق أندونيسيا مثلا، قال هذا ابني أنا متأكد، أنتم ربينا غلط. سم أي شرط؟ لا لا، سعد نيابة عن أبيه قال وإن أبي، لو ما أبوها وصاه ما يستلحق، لو ما كان نيابة عن أبيه ثابت الوكيل، الوكالة ما تنقضي بالوفاة. طبعا هم يقول العقود الجائزة تنقضي بالوفاة، لكن الوكالة بالدعوة تبقى في الحقوق. عتبة اللي هو عتبة من ابن غير هذه القصة هذه، لا هو استلحقه على أنه أخ سعد يريد هذا عتبة أن يكون أخا له، يقول هذا أبوي هو اللي وصاني وقال لي أني وطأت أم هذا الولد بالزنا، يقول وطأتها في الجاهلية بالزنا. الرسول شوف خذ قاعدة، فالرسول جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان كان عن عمر يليط، النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم. في الجاهلية لو رجل زنى بامرأة في الجاهلية قبل الإسلام وقال هو ابني، نقول هو ابنك مدام في الجاهلية قبل الإسلام. ومثله الآن لو أن جاءنا رجل أسلم وقال أنا والله معي امرأة زنيت بها، عندي منها ثلاثة، لو كان هو وإياها مسلمان لنقول إن لا يجوز استلحاق وليس ابن لك على قول عامة أهل العلم، لكن نقول أنتم كنتم غير مسلمين، فهذا الولد هو ابنك إذا استلحقته، إذا قلت هو ابني خلاص روح سجله يكون ابنك مباشرة شرعا. لأن الجاهلية تشمل ثلاثة أشياء، أولا الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيها نص كان يريط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الجاهلية. النوع الثاني الجاهلية الخاصة بالشخص قبل إسلامه هو وإياها فيستلحقان، وهذا موجود كثير جدا. الأسبوع الماضي مر علينا واحد نفس الشيء، يعني يقول عند أسلم حديثا عند زوجته وعندهم منها بنت هي بنته، لكن لو كان مسلمين البنت ليست بنت، بنت زنا. فيه ثالثة، لو كان جاهلين، ليست جاهلية، جاهلين، فهل يعذر بالجهل في هذه المسألة أم لا؟ هذه يبتي الخلاف في قضية العذر بالجهل. ومن أوسع المذاهب في العذر بالجهل اختيار شيخ الإسلام في الرواية الثانية، حتى أنه يعذر في الواجبات ويعذر في ترك الشروط، يعذر عذرا كبيرا جدا في الفروع، عذر لا متناهي، لا متناهي، حتى في الواجبات ترك الواجبات يقول عذر. ترك الصلاة جاهلا يدري أنها واجبة سقطت، ترك الصيام جاهلا. يعني عندنا نساء كبيرات جدا في 60-70 تقول لما كنت صغيرة في البادية ما كنت تدري عن وجوب الصوم، المذهب يجب أن تقضيه الآن، تقضي له 10 سنين. نقول له على الرواية الثانية لا يجب، جاهلة بوجوب الصوم أو جاهلة بأن الحيض يفسد الصوم، مع أن يقول المفسدات لا يعذر فيها بالجهل. لا أرضى على نسب، يعني قصدك هل يكره؟ هم يقولون يكره أن تسترضع المرأة بغير إذن زوجها، ويجوز للرجل أن يمنع المرأة، إذا منعها حرم عليها ديانة، لكن ما يعني لو قال لا ترضعي أحدا يجب عليها أن تمتثل. صدق ولا كذب؟ كذب ما شك خطير، تدخل محارم يا شيخ، فيها محارم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. سم شيخي أني تعبت جدا وعندي اتصال جاني لازم أطلع. سم شيخي، زوج قال لزوجته أعد لو سمحت، قد أنت زانية، طيب إذا طلبت، أول شيء إذا طلبت أمام القاضي قالت قذفني أطالب بقيام إقامة الحد عليه، نأتي للزوج نقول تعال أول شيء أثبت أو الحد أو تلعن، اختر وحدة. إن أثبت الحمد لله، ما أثبت نقول لك اللعان أو الحد في ظهرك. إذ ذلك نزل اللعان لدرء الحد القذف، تلعن حد القذف صدقت، لأن الآية الأولى في سورة النور عامة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فلم تستثني زوجة، ثم جاءت التي بعدها في الاستثناء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طيب أنا استأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.